صل على محمد، صل على محمد نبينا الهادي. صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه. يا رسول الإله إني محب لك والله شائق مسام. صل على محمد، صل على محمد نبينا الهادي. صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه. يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام. صل على محمد، صل على محمد نبينا الهادي. صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه. يا رسول الإله شوقي عظيم لك والله شائق مسام. صل على محمد، صل على محمد نبينا الهادي. صل على محمد، صل على محمد صلوا عليه. يا عاشق رسول الله صلي وعليه، زاد النبي وفرحنا به صلي وعليه. يا عاشق رسول الله صلي وعليه، زاد النبي وفرحنا به صلي وعليه. صلي وعلى بالأمينة صلي وعليه، فارس مكة والمدينة صلي وعليه. صلي وعلى ابن أمينة صلي وعليه، فارس مكة والمدينة صلي وعليه. سيد النبي اشفع فينا صلي وعليه. يا عاشق رسول الله صلي وعليه، زاد النبي وفرحنا به صلي وعليه. صلي وعليه، زاد النبي وفرحنا به صلي وعليه. أخلاقيتي في يوم لتني صلي وعليه، يا جد الحسن والحسين صلي وعليه. أخلاقيتي في يوم لتني صلي وعليه، يا جد الحسن والحسين صلي وعليه. سيد النبي يا قرص العين صلي وعليه. رسول الله صلي وعليه، زاد النبي وفرحنا به صلي وعليه. يا عاشق رسول الله صلي وعليه، زاد النبي وفرحنا به صلي.